أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الخامس من قاعدة لا تعاد: هل تعم الجاهل بكلا قسمه؟ تكلمنا فيما سبق عن قاعدة لا تعاد، وبينا أن القاعدة لا تشمل العامد، وقلنا أيضا أن القدر المتيقن من القاعدة هو النافي. ووقع خلاف بين الأعلام في شمول القاعدة للجاهل أو عدم شمولها، وبينا أن المصنف حفظه الله يرى أنها تشمل الجاهل. يبقى الكلام في أنها هل تشمل الجاهل بكلا قسمه أو لا. من الواضح أن الجاهل على نحوين: إما قاصر وإما مقصر. الجاهل المقصر هو الجاهل الذي يمكنه التعلم إلا أنه لن يتعلم، يعني يوجد هذا المكلف في منطقة يمكنه أن يصل إلى الحكم السلمي. إما مثلا العلماء موجودين، إما أنه يمكنه أن يتصل بالهاتف، بالإنترنت، إلى آخره من وسائل الاتصال. المهم يستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي، وفي هذا الزمان يمكن الوصول إلى الحكم الشرعي بستة أمور: عن طريق التلفزيون، عن طريق الهاتف، عن طريق الانترنت، عن طريق الاتصال بالعالم مباشرة في المسجد وغير ذلك. ولذلك في زماننا في الغالب يكون الجاهل مقصر، يمكنه ان يتعلم لكنه يقصر في الحصول على الحكم الشرعي. احيانا يكون الجاهل قاصر غير مقصر. كيف يكون قاصر؟ يعني لا يستطيع ان يصل الى الحكم الشرعي. افترض مثلا هذا الشخص قد سافر في طائرة وسقطت الطائرة في مكان معين ونجا هو وهلك الباقون، وبقي في منطقة لا توجد فيها وسائل اتصال، وظل سنين من عمره في ذلك المكان، فهو يجهل الكثير من الأحكام الشرعية ولا يتمكن من الوصول إلى تلك الأحكام. هذا الجاهل يقال له جاهل قاصر، يعني يده قاصرة عن الوصول إلى الحكم الشرعي. جيد. إذن القدر المتيقن من شمول القاعدة أنها تشمل الجاهل القاصر، بناء على أنها تشمل ماذا؟ بناء على أنها تشمل الجاهل. وأما على رأي ابن الزنائيني الذي يرى اختصاصها بالناس، بالتالي تكون قاعدة لا تعد لا تشمل للجاهل القاصر ولا الجاهل المقصر. كلامنا الآن بناء على أن القاعدة تشمل الجاهل، فهل تختص بشمول الجاهل القاصر أم أنها تشمل الجاهل القاصر والجاهل المقصر أيضا؟ واضح. المصنف ينقل عن السيد الخوي رضوان الله عليه. والسيد الخوي في كتبه الثلاثة ينقل هذا الاستدلال عن أستاذه الميرزا النهي. كما تعلمون السيد الخوي لم يكتب في الفقه، وأغلب الموجود إنما هي تقريرات لبحوثه. في كتاب الصلاة توجد ثلاثة تقريرات بل أربعة. التقرير الأول هو التنقيح في شرح العروة الوسطى للشيخ الغراوي الميرزا علي الغراوي رحمة الله عليه، وهو من مراجع الجزء. التقرير الثاني مستند العروة الوسطى للشيخ مرتضى البروجردي رحمة الله عليه، أيضا استشهد. والتقرير الثالث فقه الشيعة للخنخالي. أي هذه ثلاثة تقريرات مطبوعة، ويوجد تقرير رابع لم يطبع وهو يمثل الدورة الأولى، وهو عبارة عن كتاب دراسات في كتاب الصلاة للسيد علي الشهرودي والد السيد محمود الهاشمي الشهرودي حفظه الله، على رئيس القوة القضائية في إيران. والده السيد علي الشهرودي كتب الدورة الأولى للسيد الخوي. السيد الخوي أول ما بحث، أول ما بدأ البحث الخارج في الفقه، بدأ بكتاب الصلاة، وقد درس السيد الخوي كتاب الصلاة مرة. على كل حال، لكن ذاك لم يطبع، محفوظ. الذي هو مطبوع الدورة الثانية، والمشهور هو المستند للسيد الشيخ البروجردي، باعتبار أن التنقيح الطهارة، وأما في كتاب الصلاة طبع عن التنقيح الجزء الأول، والباقي محفوظ لم يطبع. على كل حال، إذا هذه تقريرات، يعني ليست بخط السيد الخوي، يعني بقلم السيد الخوي، لا، بحوث السيد الخوي الذي ألقاها جاء طلبته ودونوها وقرروها. السيد الخوي رضوان الله عليه في هذه الكتب الثلاثة المستند والتنقيح وفقه الشيعة يذكر دليل على أن قاعدة لا زعاد تشمل الخاطر ولا تشمل المقصر. كيف لا تشمل المقصر؟ استدل بهذا الدليل، يقول: ظاهر الحديث، حديث لا زعاد ظاهره ماذا؟ ظاهر حديث لا زعاد التعرض لحكم من هو معذور. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، فالحديث يتعرض للمعذور. ومن هو المعذور في الحديث؟ المعذور هو الذي ليس مكلفا بشيء. هذا المكلف ليس مكلف بشيء إلا بعد أن اتضح له الحال، يعني كان يرى أنه ماذا؟ لا يجب عليه أن يأتي بالصلاة، ثم بعد ذلك اتضح أنه أخل بشيء في صلاته. بعد اتضاح الحال تنبه إلى هذا الأمر، إلى هذه الحقيقة. واضح إن شاء الله. إذا ظاهر حديث لا زعاد أن الحديث يتعرض إلى حكم المعذور، ومن هو المعذور؟ من كان يعتقد أنه ليس مكلف بالصلاة قد أتى بالصلاة، لكن بعد ذلك اتضح له أنه قد أخل بشيء في صلاته. واضح. الجاهل المقصر هل هو معذور او ليس بمعذور؟ نرجع الى حكم العقل. العقل ماذا يقول؟ الجاهل الذي يقصر في الحصول على الحكم الشرعي هل هو معذور او ليس بمعذور؟ العقل يقول ليس بمعذور. والعقل لا يفرق، يقول انكشف له الخلاف الذي انكشف له الخلاف. ما دام هذا الجاهل مقصر فهو ليس بمعذور. وبعبارة اخرى، توجد تكاليف واقعية متوجهة الى هذا الجاهل او لا؟ توجد تكاليف واقعية. اذا التكليف الواقعي منجز، في الواقع هو مخاطب بالصلاة او لا؟ مخاطب بالصلاة ومكلف بالصلاة. اذا التكليف الواقعي متنجز. نأتي ونقول في مقام الامتثال، هذا الجاهل معذور او ليس بمعذور؟ العقل يقول ليس بمعذور، لانه قد قصر. بما ان الجاهل القاصر الجاهل المقصر ليس معذورا بحكم العقل، اذا حديث لا تعاد لا يشمل الجاهل المقصر، لان سياق حديث لا تعاد ناظر الى ماذا؟ الى المعذور. والجاهل القاصر معذور، بينما الجاهل المقصر ليس بمعذور. اذا حديث لا تعاد يشمل الجاهل القاصر لانه معذور، ولا يشمل الجاهل المقصر لانه ليس بمعذور. واضح ان شاء الله الاستدلال؟ واضح. المناقشة، انت الى ماذا ركنت؟ الى حكم العقل، وقلت ان العقل يرى ان الجاهل القاصر معذور والجاهل المقصر ليس بمعذور، وان الجاهل المقصر اذا انكشف له الخلاف او لم ينكشف له الخلاف ليس بمعذور. هذا الجاهل المقصر ليس بمعذور، انكشف الخلاف او لا. نقول المنعط واحد في الجاهل القاصر وفي الجاهل المقصر. كيف المنعط واحد؟ عندنا صورة، اما ان ينكشف الخلاف او لا ينكشف الخلاف. هذا الجاهل سواء كان قاصر او كان مقصر، اذا اتى بالصلاة وهو قاطع بتمامية الصلاة ويعتقد تمامية الصلاة ولم ينكشف له الخلاف، صلاته صحيحة او لا؟ صلاته صحيحة، ولا يجب عليه ان يقاطع يقطع الصلاة تامة، سواء كان جاهل قاطع او جاهل مقصر، لا تجب عليه الاعادة. هذا حكم العقل. واذا انكشف له الخلاف صلى من دون سورة، صلى من دون سورة الحج، ثم كشف له انه صلى من دون سورة وان السورة واجبة، كان يعتقد ان السورة غير واجبة او ان الحج ليست بواجبة، ايش الوجوب؟ كشف له الكلام انه الصلاة المطلوبة لابد ان تكون فيها سورة. ما دام قد انكشف الكلام، الحصر يقول تجب الاعادة، سواء كان جانبه عن قصور او عن تقصير. فالعقل لا يفرق، العقل يقول المدار على انكشاف الخلاف وعدم انكشافه. اذا انكشف الخلاف تجب الاعادة قاصرا او مقصرا، اذا لم ينكشف الخلاف مع انه قاصر لا تجب الاعادة. واضح. وبالتالي التفريق الذي ذكره السيد الخولي نقلا عن استاذه النعيمي ليس بفارق. نعم يوجد فارق بين القاصر والمقصر، لكن هذا الفارق ليس له مدخلية في قضيه الأدوار وفي قاعده الأدوار. ما هو هذا الفارق؟ الفارق للجاهل البسيط، الجاهل البسيط، لأن عندنا جاهل بسيط وجاهل مركب. الجاهل المركب الذي هو جاهل ويعتقد أنه عالم، يعني عنده جاهلين، هو يجهل الحكم الشرعي ويجهل انه يجهل الحكم الشرعي. يعتقد ان عالم جهل مركب من جهلين، الجهل بوجوب الحرب الفطرة، والجهل بانه يجهل ادنى سورة الحمد واجبة في الصلاة. جهل مركب من جهلين، يعتقد ان عالم صانع جهل بطير يجهل ان الحمد واجبة في الصلاة، لكن مراد من الجهل البسيط الجاهل المتردد، يتردد ما يدري يشكك هل سورة الحمد واجبة في الصلاة او لا. في الجاهل البسيط يعني المتردد توجد ثمرة ويوجد فارق بين الجاهل القاطع والجاهل المقصر. الفارق ماذا؟ الفارق في وجوب التعلم. الجاهل المقصر يجب عليه التعلم، الجاهل البصير اذا كان مقصرا يجب عليه ان يتعلم. الان انت اريد صلي يشكك الحمد واجب او لا، قبل ان يصلي يجب عليه ان يتعلم، يفتح الرساله العمليه او يتصل الى شيخ او يسال عالم. بينما الجاهل القاصر لا يجب عليه التعلم. لماذا لا يجب عليه التعلم؟ لانه لو يجب عليه التعلم يخرج عن الكون قاصر. لماذا لا يجب عليه؟ يقولون يستحيل التكليف بغير المقدور، هو اصلا غير قادر على التعلم. فرض مثلا انه قاصر يعني يده لا يمكن ان تصل الى التعلم، اذا امكن ان يتعلم صار جاهل مقصر. واضح او لا؟ فاذا الفارق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر يظهر في وجوب التعلم على الجاهل المقصر وعدم وجوب التعلم على الجاهل القاصر. لكن وجوب التعلم وعدم وجوب التعلم الذي هو الفارق في المقام ليس له مدخلية في ماذا؟ ليس له مدخلية في مقامنا. مقام نحن نفهم ان حديث لا تعاد يشمل الجاهل القاصر والمقصر معا، ام انه يشمل الجاهل القاصر ولا يشمل المقصر. واضح الى هنا؟ الى هنا نحن اخذنا الدليل الاول. الشيخ الايرواني عيده الله يذكر دليلين على ان حديث لا تعاد يشمل الجاهل القاصر ولا يشمل المقصر. الدليل الاول ذكره عن السيد الخوئي نقلا عن الميرزا الزناري ورده. اذا المصنف لم يقبل هذا الدليل الاول، نطبق العبارة وننتقل الى الدليل الثاني. خامسا، هل تعم يعني قاعدة لا تعاد الجاهل بكلا قسمين القاصر والمقصر بعد التسليم بشمول الحديث للجاهل؟ نسأل هل هو خاص بالجاهل القاصر او يعم يعني يشمل القاء المقصر ايضا؟ ايضا يعني ماذا يعني بالاضافة الى القاصر؟ ذكر السيد الخوئي في المستند مستند العروة الوسطى للسيد الشيخ مرتضى البروجردي في الحاشية الأخرى، وقد نقل السيد الخوئي التقريب المذكور عن الميرزا عن الميرزا النعيمي. فراجع التنقيح للشيخ الغراوي وفق الشلال الخلخالي مستند طبعا للشيخ البروجردي. ذكر السيد الخوئي في المستند أنه خاص بالقاصر، يعني أنه يعني حديث لا تعاد خاص بالقاصر. لماذا؟ لأن ظاهره ظاهر حديث لا تعاد التعرض لحكم من هو معذور، وهذا المعذور ليس مكلفا بشيء لولا اتضاح الحال له وأنه لم يأتي ببعض الأجزاء. وأما لو لم يتضح له الحال لا يجب عليه. واضح؟ بينما الجاهل القاصر المقصر يجب عليه اتضح له الحال وما اتضح. ومن من الواضح ان الجاهل المقصر تجب عليه الإعادة بحكم العقل سواء انكشف له الخلاف ام لا. لماذا؟ قال لتنجد يعني لسبب تنجد التكليف الواقعي عليه يعني دخول التكليف الواقعي في ذمته وفي عبدته وعدم كونه يعني عدم كون الجاهل المقصر معذورا. لماذا؟ قال بعد فرض تقصير لكونه مقصر لا يكون معذورا. وفي مناقشة في هذا الكلام من قال انه الجاهل المقصر ليس بمعذور كشف له الخلاف او لا؟ المناط واحد في القاصر والمقصر والمناط على انكتاب الخلاف وعلى انكتاب الخلاف. وفيه انه لا فرق بين المقصر والقاصر فانه بعد انكتاب الخلاف وانه لم يتبع بعض الاجزاء فمن اللازم عليهما المقصر والقاصر مع الإعادة. لماذا انكتاب الخلاف؟ وقبل انكشاف الخلاف لا يجب عليهم الإعادة فيما إذا كان قاطعين في الثمانية لا مطلقا إذا كان قاطعا. واضح المراد انكشاف الخلاف أو عدم انكشاف الخلاف يعني صلى من دون سورة وكان يعتقد أنه صحيح ولم يدرك فيما بعد أنه ماذا؟ لم يدرك فيما بعد أن السورة واجبة. واحيانا لا بعد ذلك يعرف انه ما اتى به مخالف للمطلوب واقعا المطلوب انه لا بد ان ياتي في الصلاه التي فيها سوره. اجل الفرق بينهما القاصر والمقصر يظهر في الجاهل البسيط بمعنى المتردد فان المقصر يلزمه التعلم بخلاف القاصر فانه لا يلزمه التعلم. والا يعني لو قلنا بلزوم التعلم على الجاهل القاصر لن يكون قاصرا لانه يمكن ان يتعلم. واضح؟ القاصر هو الذي لا يمكن التعلم الا ان هذا وجوب التعلم على المقصر وعدم وجوب التعلم على القاصر مطلب اخر لا ربط له بما نحن فيه. واضح ولا؟ محل كلامنا ان القاعدة حديث لا تعام يشمل الجاهل القاصر المقصر او لا. اما انه يجب التعلم او لا يجب هذا مطلب اخر. جيد هذا تمام الكلام في الدليل الاول على اختصار حديث لا تعام بالجاهل القاصر وعدم شموله للمقصر. الدليل الثاني تجدوا الى هذا الدليل. هذا الدليل يقول لو قلنا ان القاعدة قاعدة لا تعاد تشمل الجاهل القاصر والجاهل المقصر في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة يلزم ان نقول ان الاحكام مختصة بخصوص العالمين. هناك مبنى وقاعدة أصولية تنقص الأصول الأحكام الشرعية هل مختصة للعالمين بها أم أنها تشمل العالمين والجاهلين بها؟ المبنى الأصول المعروف أن الأحكام الشرعية تشمل العالم والجاهل. يعني الله عز وجل حينما يقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ولله على الناس في البيت الحج والصلاة والزكاة والخمس غير واجب على العالم والجاهل ما يختص الوجوب بالعالمين. الوجوب يشمل العالم ويشمل الجاهل. ويوجد إشكال إشكال الدور معروف في علم الأصول إذا قلنا أن الأحكام الشرعية مختصة بالعالمين بها يلزم الدور والدور محال وهذا الدور رفع ووجيب عن كل هاي المباحث تدرس في علم الأصول. الدور مثلا هكذا يقربون هكذا ماذا تقول؟ تقول الأحكام مختصة للعالمين بها فيصير الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ الحج مثلا فإذا الحكم ما هو موضوع الحج؟ المكلف العالم بالحج. أيهما متقدم، الحكم أم الموضوع؟ الموضوع متقدم على الحكم. لاحظ الآن السلسلة، ما هو الحكم؟ الحج وهو متأخر. ما هو موضوعه؟ المكلف العالم بالحج. هذا المكلف الذي هو متقدم على الحج ماذا أخذ فيه؟ العلم بالحج. فإذا الحاج الذي هو حكم ومتأخر عن المكلف أخذ في موضوع الحكم، أخذ في المكلف، فصار الحج الذي هو حكم متقدم على الموضوع ومتأخر عن الموضوع. الحج متأخر عن الموضوع باعتبار انه حكم، والحكم يتأخر عن الموضوع، والحج متقدم على الموضوع باعتبار ان العلم بالحج قد اخذ ايضا في الموضوع في المكلف. واضح او لا؟ فصار الحج متقدم على الموضوع وهو المكلف باعتبار انه قيد في المكلف، ومتأخر على الموضوع باعتبار ان الحج حكم والحكم يتأخر عن الموضوع. واضح او لا؟ فصار الحاج متوقف على المكلف والمكلف متوقف على الحاج، فالحاج متوقف على الحاج، فيلزم توقف الحاج على الحاج. الحاج حكم متوقف على موضوعه وهو المكلف، والمكلف متوقف على القيد المأخوذ فيه العلم بالحاج، فالمكلف متوقف على الحاج، فصار الحاج متوقف على المكلف. هذا المكلف الذي يتوقف على العلم بالحج، فصار الحج متوقف على الحج. على كل حال يبحث في الأصول ويرفع الجار في الفرق بين الجعل والمجرور. على كل حال القاعدة المنطقة هنا أن الأحكام مشتركة بين العالم والجار، وإذا خصص الأحكام بالعالمين بها يلزم الدروس. واضح ان شاء الله. هنا الان اذا قلت ماذا؟ اذا قلت انه ماذا؟ ان القاعدة لا تشمل الجاهل المقصر. اذا قلت ان القاعدة لا تشمل الجاهل المقصر، في هذه الحالة يلزم ان الاحكام مثل قاعدة لا دعاء مختصة بالعالم ما تشمل الجاهل. واضح ولا؟ سيصير الاحكام مختصة بالعالمين بها، وهذا خلف قاعدة الاشتراك ان الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل. واضح الاشكال؟ نجيب عنه بجوابين. الجواب الاول، وما المعنى من ذلك بعد ان دل الدليل على الاختصار؟ عندنا امثله فقهيه في اختصار، مثل مساله الجهر والاخفاء في القراءه، والقصر والتمام في الصلاه، فانهما مشروطين بالعلم. الجاهل لا يجب عليه الجهر والاخفاء، الجهر والاخفاء مختص بالعالم، ولذلك لو واحد يجهل ان صلاه الصبح والمغربين جهريه وصلاه الظهرين اخفائيه، وكان يخفي في كل صلواته او يجهل في جميع صلواته، طبعا الذكر مكلف الذكر، وضع 50 سنة اتعلم، فاق وعرف ان صلاة الظهر اخفائية وصلاة المغرب جهرية، هل يقال له اعد تلك الصلوات؟ ما يعد تلك الصلوات. واضح او لا؟ وهكذا بالنسبة الى القصر والتمام، القصر والتمام تبع للعالم القصر والتمام، واضح او لا؟ هذا من مسلمات الفقه، من مسلمات الفقه ان القصر والتمام والجار والاصفر مخصوص للعالم، لا يجب على الجاهل والعالم، مخصوص للعالم. فما المعنى ان تكون هذا القاعدة قاعدة لا تعاد مختصة بالعالم ولا تشمل الجاهل؟ لا يوجد اي محصول. واما اسلال الدور هذا مجاب عنه في علم الاصول، واضح لا؟ يقولون الحاج لو حكم متوقف على الموضوع هذا، الحاج بمعنى الحكم، بمعنى الحكم المجعول يعني الحكم الفعلي، هذا الحاج المجعول متوقف على المكلف، والمكلف الذي أخذ به العلم بالحاج يعني الحاج مو بمعنى المجعول، بمعنى الجعل يعني أصل الاعتبار، أصل الوضع تكليف الحج. فصار الحج الذي هو حكم مجعول متوقف على المكلف، والمكلف تتوقف على الحج الذي هو جعل، فصار الحج المجعول متوقف على جعل الحج. ماذا فارق في الجعل والمجعول؟ ما يلزم دور. الجواب الثاني، لعل الله عز وجل حينما اكتفى بالجاهل القاصر او الجاهل المقصر ليس من باب ماذا ان الاحكام مختصة بالعالم ولا تشمل الجاهل، ربما من ناحية الملاك في عالم الملاك الاحكام تشمل العالم والجاهل، لكن في مقام الامتثال، امتثال العدل تكاليف المولى، الله عز وجل من باب التسهيل على المكلفين يكتفي حتى بالناقة ولا يريد الفرد الكامل، يكون اتيت بالفرد الكامل او بالفرد الناقص في هذه الصورة انا اقبل من ذلك في مقام الامتثال، واضح؟ هذا ممكن. يقول وقد يقال بعدم الشمول للجاهل المقصر. اذا الدليل الاول ما ذكر السيد الرقي على ان الحديث مختص بالقاصر ولا يشمل المقصر، الان الدليل الثاني ان الحديث ما يشمل ماذا؟ ما يشمل المقصر. وقد يقال بعدم الشمول للجاهل المقصر، لكن التفت هذا الدليل، إذا كنا ما يشمل المقصر معناه أنه لا المقصر ولا القاصر حتى تصير الأحكام مختصة بالعالمين. أما إذا صار حديث لا تعاق يشمل القاصر ولا يشمل المقصر، ولا الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم لكن الجاهل القاصر، واضح ولا؟ لكي يفهم هذا الاستدلال نقول أنه لا يشمل لا القاصر ولا المقصر. وقد يقال بعدم الشمول للجاهل المقصر بتقرير ان الحديث لو شمله، يعني لو شمل الجاهل المقصر كما شمل القاصر يلزم الاختصاص الاحكام بخصوص العالمين بها، وهو قول فرض ضرورة الاشتراك ان الاحكام مشتركة بين الجاهل القاصر وبين الجاهل المقصر، واضح. وفيه اولا وثانيا، اولا ان عدم الاشتراك لا محذور فيه بعد دلالة الدليل عليه، وهو اطلاق حديث لا تعان، حديث لا تعان مطلق فيه من الجاهل فيه من العالم، كما لم يكن فيه محذور فيه يعني ماذا؟ عدم الاشتراك، كما لم يكن فيه يعني عدم الاشتراك لم يكن فيه محذور في مثل مسألة الجر والإقبال والقصر والتمام. الجواب الثاني، على أن عدم وجوب الإعادة لعله من باب الاكتفاء، يعني على الجاهل المقصر، لعله من باب الاكتفاء بالناقص عن الجاهل في مقام الانتصار، يعني المولى يكتفي من عبده أن يأتي بالامتثال الناقص، يأتي بصلاة ناقصة ليس فيها صورة، يكتفي بذلك لعله من باب الاكتفاء بالناقص عن التام في مقام الامتثال، وليس من باب اختصاص بالحكم ابتداء بالعالم حتى تشكل علينا أنه يلزم اختصاص الأحكام بالعالمين بها. وعليه فدعوى السمون للجاهل المقصر أمر وجيه، لكن التفتوا، هل أن يا شيخنا الإيرواني هل تقبل أنه يشمل الجاهل المقصر؟ يقول لا يشمل الجاهل المقصر. كيف؟ يقول أنا أختلف مع الأعلام من ناحية. السيد القوي، وهذا الدليل الثاني، ريان أن القاعدة لا تقتضي، لا تقتضي قابلية واقتضاء ما موجود أن تشمل المقصر. أنا أقول تشمل المقصر، تقتضي الشمول، لكن يوجد معنى. النتيجة واحدة، الشيخ الإيرواني والسيد القوي يرون أن القاعدة تشمل القاصر ولا تشمل المقصر، لكن عدم شمولها للمقصر سيد القوي يقول لأن قابلية ما موجود، اقتضاء ما موجود. الشيخ الإيرواني يقول اقتضاء موجود، لكن إجماع موجود على أن القاعدة لا تشمل، لا تشمل المقصر. وهذا الإجماع له معين. ما هو هذا المعين؟ يقول نجد أنه من مسلمات الفقه أن الجاهل ليس بمعذور، الجاهل غير معذور إلا في موارد خاصة يغلب فيها الجاهل كالقصر والتمام والجهل والإخبار، هنا يعذر بجهله. ومثل غير هذين الموردين الجهل والإخبار والقصر والتمام، بعضهم يعني يخلف المورد أيضا من موارد معذورية الجاهل، يقول ليس بمعذور. يقول علمان وفقهانا حينما نصوا على أن الجاهل ليس بمعذور إلا في موارد خاصة، هذا يشهد على عدم معذورية الجاهل، هذا يصلح أن يأيد الإجماع، إجماع العلماء على عدم معذورية الجاهل المقصر. يقول عليه فدعوى السمون للجاهل المقصر أمر وجيه، لولا ثبت الإجماع على عدم معذورية، لولا ثبت الإجماع يعني لولا وجود المعنى وهو الإجماع على عدم معذورية الجاهل المقصر من هذه الناحية، ويؤيد الإجماع حكمهم حكم الفقهاء بتخصيص معذورية الجاهل بخصوص مسألة الجر والإخفاء والقصر والتمام، فإن ذلك تخصيص معذورية الجاهل بالجهل والإخفاء والقصر والتمام يدل على عدم معذوريته يعني الجاهل في غير ذلك في غير هذين الموردين الجهل والإخفاء والقصر والتمام. معذورية العامل في بعض الحالات، تكلمنا فيما سبق وقلنا أن العامل خارج عن قاعدة الأفعال لدليلين، للإنصراف، والدليل الآخر غير الإنصراف ما هو؟ أنه عدم وجوب الإعادة خلف فرض جزئية الجزء وشرطية الشرط، لكن الجاهل العامل أحيانا تشمل قاعدة الأفعال إذا كان عن عذر، هذا متعمد عن عذر شرعي، كان يصلي وراء شخص ويعتقد عدالته، يتبين أن هذا الشخص ليس بعالم، يصلي وراء شخص وناول اقتداء، يتبين أن هذا الشخص يصلي نافلة، في هاتين الصورتين يتعمد لا يقرأ الحمد ولا السورة، لكن تعمد عن عذر يعتقد ان هذا يصلي صلاة فريضة اتضح يصلي نافلة، يصلي خلف الامام، هذا الامام ليس على طهارة، لم يقرأ الحمد والسورة صلاة صحيحة، وان كان قد تعمد انه لم يجد السورة والحمد، او لا هو يصلي من فرد مو جماعة من فرد، تخيل انه في الركعة الثالثة جاء بالتسبيحة ولم يأتي بسورة الحمد، ايضا صلاة صحيحة، واضح. وإن كان لك عنا لأنه لن يجد السورة. لماذا؟ لأن هذا التعمد عن ماذا؟ عن عوض. طبعا لماذا يكون خارج عن القاعدة؟ لأن الدليلين اللذين استدللنا بهما على خروج العامل عن القاعدة لا يتحققان. الدليل الأول عدم وجوب الإعادة خلف جزئية الجزء والجزء لا نتحقق. والانصراف قلنا هناك أن قاعدة لا تعاد تنصرف إلى ماذا؟ قلنا أن قاعدة لا تعاد تنصرف إلى من اعتقد أنه قد أتى بالصلاة بالكامل ثم التفت إلى وقوع الخلل. هذا من ضمن الموارد، تعتقد أنه أتى بالصلاة بالكامل ثم التفت إلى وجود الخلل. والله ثالثا معذورية العامل في بعض الحالات. ذكرنا أن الحديث لا يشمل العامل، ونستدرك الآية نقول أن الحديث يشمل العامل فيما إذا كان إخلاله العمد عن عاد، كما لو اقتدى بشخص واعتقد أنه عادل وترك قراءة الحمد والسورة التي بعدها ثم اتضح أنه فهر أن ترك القراءة في هذه الحالة عن جي إلا أنه عن عاد، حيث تخيل عدالة الإمام وتحمله القراءة لأن الإمام يتحمل القراءة عن ماذا؟ عن المأموم. وهكذا لو كان المصلي يصلي منفردا تأتى في الركعة الثانية بالتسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بتخيل أنها الركعة الثالثة تبقى ذلك أنها الركعة الثانية. أو اقتدى بشخص بتخيل أنه يصلي فريضة فاتضح أنه يصلي نافلة، فإن الصلاة محكومة في الحالات المذكورة بالصحة. إذا الخلل إما من ناحية نية الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به، ما يصح أن تقتدي بالفاسق أو بمن ليس على طهارة، واضح، أو بمن يصلي النافلة، أو من ناحية ترك القراءة عمد واختيار، وكلاهما أن يقتدى بمن لا يصح الاقتداء به، وترك القراءة لا يضر لقاعدة الأطهار. كيف ما يضر؟ يقول ثم إن الوجه في شمول الحديث حديث لا تعام بحالة الترك العمد عن عذرين هو أن ما تقدم من الوجهين السابقين لعدم الشمول لحالة العام لا يعم ولا يشمل الحالة المذكورة. الحالة المذكورة حالة الترك العمد عن عذر، فالمنافع غير وجه له، المنافاة مع جزئية الجزء يعني منافاة الإعادة، والمنافاة عدم وجوب الإعادة، فالمنافاة يعني عدم وجوب الإعادة مع جزئية الجزء أو شرطية الصرف لا ثالثة، كما أن الانصراف المدعى لا يتم هنا. أي انصراف؟ ذكر المصنف صفحة 25 حينما قال هذا مضافا إلى انصراف التعبير بلا دعاء إلى من اعتقد إتيانه الصلاة بكامل متطلباتها ثم التفت بعد ذلك إلى وقوع الخلل فيها. يشمل موردنا، موردنا ماذا؟ إنه صلى وترك القراءة عن عمد وكان يعتقد أن الصلاة كان طرف من الصلاة جلت نفسنا أنا أصلي نافلة ما أصلي فريضة. واضح ولا؟ سيكون من ضمن هذه الموارد البحث السابع عن بحث القاعدة لحالة الفراغ يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.